ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، فمع المجلس السادس من مجالس حلية طالب العلم، ومع الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه، قال رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه الشيخ بكر: الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه، وهذا من الأداب التي ينبغي أن تؤدب. وليس معنى الأدب مع الشيخ أنه يقلد أو أن ينظر إليه أنه معصوم، وأيضا ليس معنى أنه لا يقلد وأنه ليس معصوما أن يسلك معه غير سبيل الأدب. فالشيخ والد، الشيخ والد، ولو كان قريب السن منك، يعني ولو كان قريب السن منك. أولا، رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته. ولذا الذين يأخذون العلم من الكتب في الغالب لا يتأدبون، في الغالب لا يتأدبون، لأن الطلب ذل. فأنت عندما تطلب من غيرك هذا نوع ذل، لكن هو العزة الحقيقية. لكن عندما يكون شيخك كتابك، فبالتالي أنت لن تتأدب مع الخلق، ولن ترى كبير احترام لأهل العلم والفضل، لأنك سترى أنك قد نلت ما نلت ولو أنك جالستهم لعرفت حقيقة نفسك. يعني بعض الطلبة قد ينظر لنفسه أنه بلغ من العلم والفضل، لذا بعض الذين يقرؤون بعض الكتب ماذا يفعل؟ يقول: أنا أريد أن أدرس إخواني. كيف تدرس وأنت لم تطلب؟ السلسلة عندك مقطوعة ومفقودة، من شيوخك؟ يعني دائما في كل علماء المسلمين نجدهم ماذا يقولون؟ شيوخه، تلاميذه، مؤلفاته، إن كان ممن اهتم بالتأليف، فهي سلسلة متصلة. فإن ذلك، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال لبلينك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه. كيف تجلس مع شيخك؟ كيف تتحدث معه؟ ما عندنا كهنوت، ما عندنا أدب، عندنا خلق، ما عندنا تقديس أشخاص، لكن عندنا أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب العلماء، وأدب طلبة العلم. فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع. ما يليق واحد جالس، الشيخ يكون جالسا وإذا جلس بطريقة فيها ترفع، أو إذا تكلم: أنت يا فلان، أنت يا شيخ، أنت اسمك طالب علم، اسمك طالب علم. الناس ثلاثة: عالم رباني، أو متعلم على سبيل النجاة، أو همج الرعاع. أنت لست من الهمج الرعاع، أنت مشتغل بالعلم، فلأهل العلم أخلاقهم وآدابهم. ولذلك اشترط أهل الحديث في الراوي إيش؟ المروءة، أن يراعي المروءة، مع أنه على الحقيقة لم يضعف راوي بمسألة المروءة إلا يعني أن يكون في أضيق الحدود كما يقال. لكن يجب الطاعة من أجل الحفاظ على الدين، ومن أجل أن يوجد سمت لأهل العلم ولطلبة العلم. وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه مع الكتاب، وترك التطاول والمماراة أمامه. لا تتطاول عليه ولا تتطاول على أحد، ولا تماريه، لا تكثر من الجدل معه. أجابك يكون هناك أدب في العرض وأدب في النقاش، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير. يعني الشيخ يكون جالسا، يأتي إنسان يفتي، تجد بعض طلبة العلم يتقدم ويفتي، لا يليق بك. شيخك موجود، كبيرك موجود. نحن أمة، يعني مثلا ماذا يقولون؟ من ليس له كبير فليأخذ له كبير. تأدب مع الكبير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أعرف اللي يضيق الفضل فضل. المرضى أظن إسحاق بن رهوي، فذهب يحيى بن يحيى ويحيى بن معين لزيارته. فيحيى بن معين يقول ليحيى بن يحيى تقدم فأنت أسن، فيقول له تقدم فأنت أجل. عندنا نحن المصريين فوضى. واضح. تعال مثلا مجموعة من طلبة العلم مع الشيخ، ذهبوا لزيارة إنسان، من يتقدم؟ السنة أن يتقدم الكبير، كما ذكرت عن يحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى ويحيى بن معين. والصحابة كانوا يعني يمشون على جانبي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسبقونه، وهو الذي يتقدم. طيب، والذي يتكلم. فتجد بعضنا يجري على السلم، يعني من باب ايش؟ ان هو يعني يدق الباب طب ويدخل، وبعد ما يدخل اثنان ثلاثة تفضل فضلش. ما زال اخواننا اليمنيون عندهم هذا الأدب، لا يدخل اولا الا الكبير، لا يدخل اولا الا الكبير. مجموعة تذهب لزيارة لعيادة مريض لتعزية، الذي يتقدم أولا هو الكبير، سواء كان كبير القدر فأن يكون شيخا عالما من شيوخ العلم، أو من شيوخ القبيلة، أو أن يكون كبير القدر كأن يكون أسنهم. هذا أدب. لكن هذا يتكلم وذاك يرفع صوته، واسكت يا ولد، عيب. يعني هذا في مقام شيخ. الشيخ المربي لا يسمح، الشيخ المربي لا يسمح لإخوانه بأن يتطاولوا على بعضه عامة وفي مجلسه خاصة. لكن للأسف يوجد كثير مدرسون وليسوا بمربي. فهنا طالب العلم المربى والشيخ المربي ينبغي أن يراعي هذه الأمور الصغيرة. يقول عدم التقدم عليه بكلام أو مسير. لا تتقدم عليه بل تعرف قدره، أو إكثار الكلام عنده، ما يظل يكثر في الكلام والقيل والقال وفلان واوا، أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك. يعني هو في مجلس علم ويتكلم، لا داعي. أن أظهر بعض طلبة العلم يعجبه إيش؟ يعني أنا درست مثلا، الشيخ يشرح في شيء من المصطلح، وأنا أريد أخبر الشيخ، أخبره لا حرج بينك وبينه. لكن لا، يأتي مثلا أمام إخوانه ويهز رأسه، بالموافقة، يعني أنه موافق يوافق الشيخ على ما يقول، أو فضيلة الشيخ لو تكرم تفضل، الحافظ ما أي حافظ من أي الحفاظ يقول كذا وكذا وكذا، وأنا قرأت في كتاب كذا، وأنا سمعت في كذا، جزاك الله خير، جزاك الله خير، لكن لا داعي، لا داعي من الطالب ولا داعي أيضا من الشيخ. ليس معنى هذا أنك تكون نسخة مكررة من الشيخ، أو أنك تقلد تقليدا أعمى، أو أن يلغى عقلك، لا، فرق بين هذا كله وبين الأدب. نحن نتكلم في مقام الأدب مع الشيخ لأنه والد، أو الإلحاح عليه في جواب، امتنع من الجواب في شيء لا تكثر من الإلحاح، إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما قد سرك مني من خلق. من الممكن أن بعض طلبة العلم يتسبب في أن الشيخ يغضب، وإذا غضب قد ينهض، فبالتالي يقول هذا الشيخ غضوب ما يصبر علينا هذا الشيخ. لا يا أخي، ما أنت تسببت. على رأي الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان يضرب هذا المثل كثيرا، إن الوتد عندما دق في الجدار، فالحائط يقول للوتد لما تشقني؟ قال سل من يدقني، أنا لا ذنب لي. نفس المسألة، افترض أنه يفكر في شيء، أنه مشغول بشيء، أنه في حال ضيق وهم، أنه أمه بشر يعتري ما يعتري البشر، فإذا يعني استسمحك في أن المسألة هذه ما ينبغي أن تثار اليوم أو أن يسأل فيها اليوم، أو أنه لا يريد أن يجيب في مثل هذا، فمن الأدب أن أسكت. لا حرج أن أكرر السؤال مرة ثانية وثالثة في غير هذا الموضع، لكن في هذا الموضع هو امتنع، لا داعي للإلحاح. أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال، يجتنب الإنسان الإكثار من السؤال، ولا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. يعني بعض الناس مثلا يروح مجاز 10 أسئلة ويريد أن يجاب عليها في مجلس واحد، فبالتالي الشيخ سيمل، وهذا ينظر لنفسه أنه هو أتى بفوائد وبأسئلة ما يعرفها إخوانه من طلبته. لا، يعني لا حرج اسأل، لا حرج تفهم، لكن إذا الشيخ رفض اتركه، اتركه، لا تكسر عليه، لا تكسر عليه ولا تلح عليه. لا تكن مكسرا من الأسئلة. لماذا؟ المعاصرة حرمان، المعاصرة حرمان، بمعنى ستجد من إخوانك من يحسن الظن بك، وستجد من إخوانك من يسيء الظن بك. من الناس من سيسيء الظن بك ولو كنت من أخلص الناس، بأنك مرائي وأنك ما قصدت بهذه الأسئلة إلا أن تختبر الشيخ، وهذا أمر لا يليق بك ولا يجوز ولا يليق بالشيخ. وإما أن بعض الناس يقول لماذا الشيخ لم يجب عليه أسئلته، كان واجبا عليه. طيب من الذي يقرر الوجوب هذا؟ من الذي يقرر الوجوب هذا؟ أو أنك أنت نفسك تتصور أن في هذه الأسئلة فائدة لطلبة العلم لم يستفيدوها ولن يستفيدوها إلا من ورائك أنت، وهذا عين الغرور، لعلهم استفادوها منذ سنوات مثلا وأنت لا تدري. فلا حرج أن تكرر السؤال مثلا في لقاء رفض، في لقاء بعد رفض، في لقاء بعد، لا حرج، إلا إذا قال هذا السؤال لا أريد أن أتكلم فيه، فلا تضجر شيخك ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقب كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب. يعني هكذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وهذا يعني هذا من باب التأدب، هذا من باب التأدب. ولا تخاطبه بتاء الخطاب، أنت وقلت وذكرت وفعلت، تاء الخطاب. أو تناديه من بعد من غير اضطراب، تأتي من الباب من هنا إن شاء الله، يعني ما من أول الباب وهو هنا إن شاء الله المسجد كبير صلى الله عليه وسلم، يا شيخ فلان. طيب يعني امشي إليه، امشي إليه ولا حرج، يعني إلا أن يضطر مثلا يكون يمشي مثلا بعيدا جدا عنك ولا يراك، ويعني يا شيخنا يا كذا لا حرج، لكن في غير ضرورة هذا من باب رفع الصوت، ومن باب يعني ما أقول عدم بل أقول قلة التأدب مع أهل العلم. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا نخاطبه كما يخاطب بعضنا بعضا، بل فرض علينا أن نتأدب مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حين وميت. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والد فلان فلا يجمل بك مع شيخك. الأبوة أبوتان، أبوة طينية وأبوة علمية عقلية قلبية. فوالد ينمي الجسد ووالد ينمي القلب والعقل. والتزم توقير المجلس، مجالس العلم مجالس وقار وسكينة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة، فينبغي التأدب بهذا الأدب. والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، تفرح بأنك علمت شيئا لم تكن علمت، يعني أنت تعلمت شيئا جديدا تفرح به، ولا تظهر أنك ما استفدت شيئا وأنك ما ازددت علما ولا ازددت فضلا بحضورك هذا المجلس. وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، يعني حتى ولو أخطأ الشيخ فمن الذي لا يخطئ؟ لا حرج أن تناقشه بأدب وأن توضح له بخلق، وليس إذا أخطأ في مسألة ما أنه انتهى أمره، إلا أن يكون قد ابتدع في دين الله والعياذ بالله، فإنه سبب لحرمانك من علمه. بعض الناس يحرم من علم الشيخ، ويتصور كثير من أهل زماننا أنه بمجرد القراءة في الكتب، يعني ماذا أتى المشايخ يعني، ما أنا أقرأ الكتاب هذا كما يقنع. أولا قد تبتلى بعدم الاستمرارية في الكتاب، وهذا أمر مشاهد جدا. آلاف من طلبة العلم قد يذهبون لبعض المشايخ فيقول ما الفائدة، ويذهب يقول أنا سأقرأ في علمان الأسبوع الأول اليوم الأول في غاية من النشاط، الثالث يبدأ إلى أن يترك الكتاب ولا يتم الكتاب. طيب وإن قرأ الكتاب قد لا يفهم كثيرا منه، وإن فهم قد يخطئ في الفهم. ولك أن تتصور كتابا من أسهل كتب الأصول، بل هو أسهل على الإطلاق، أقصد من كتب الأئمة، هو كتاب الرسالة للشافعي، اقرأه وانظر ماذا حصلت، واحضره في مجالس شيوخ الأصول وانظر كم ستستفيد. يعني كتاب الرسالة من أيسر كتب علم الأصول، أنا أقول اقرأه وانظر ماذا استفدت، واحضر مجلسه مع شيخ من شيوخ الأصول وانظر كم فاتك من الخير. عندما لم تحضر دروس هذا الشيخ وكم من الفوائد لم تعلمها ولم تفهمها بمجرد قراءتك. لأن من فوائد المشايخ إما أنه يفهمك أو أنه يسدد فهمك، إما أنه يفهمك أو أنه يسدد فهمك، وكلاهما خير. وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فليسقط ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه. ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ من الذي لا يخطئ؟ وقد يكون خطأ في تصورك وليس خطأ شرعي، كما كان من الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام. تصور موسى أن الخضر أخطأ خطأ جسيما عندما قتل الغلام، وهذا في الظاهر، في الظاهر أتى بجريمة، هذا في الظاهر. لكن عندما أخبره بوحي الله له وأن الغلام هذا لو عاش لأرهق والديه كفرا وأوحى الله له بقتله، انتهت المسألة، وأصبح ما كان في غاية المنكر والاستبشاع أصبح في غاية القبول. فمن الممكن أن أتصور خطأ لشيخي ولا يكون خطأ، بل في أوقات، في أوقات يتصور طالب العلم مع أدبه وخلقه يتصور أخطاء لبعض الشيوخ، تمر الأيام والليالي والسنون فإذا به يجد صواب كلام شيخه بعد سنوات، بعد سنوات يفاجأ أن ما تصوره خطأ أنه كان عين الصواب وعين الحق. واحذر أن تعامله بما يضجره. ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، يعني المولدون يعني الذين ليسوا عرب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. يعني واحد يقول أنا والله اليوم أنا سأثير الشيخ، بماذا؟ حضر أسئلة مثيرة جدا، قضايا مثلا تكلم فيها كثيرا وما يريد أن يتكلم، ماذا تقول في فلان، ماذا تقول في كذا، ماذا تقول في كذا، ما قولك في كذا، ما قولك في كذا، بحيث يعني إيه يثير أعصابه. لا، هذا ليس من خلق وليس من أدب وليس من طلب علم، مثل هذا لا يوفق. أنا ذهبت أتعلم، أتعلم بأدب، أتعلم بخلق، وأطلب العلم ليوفقني الله عز وجل، وليس من أجل أن أماري العلماء ولا أن أجاري السفهاء ولا أن أصرف وجوه الناس إليه، إنما أنا أتعلم لوجه الله، لأعبد الله على بينة ولأدعو الله على بصيرة. وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك. أنت ارتبطت بشيخ، من الأدب ألا تترك مجالسه إلا إذا استأذنته، إلا أن تأتي على كل ما عنده. وكما قلت منهج سلفنا في التلقي أنك تدرس على أكثر من شيخ مع التخرج بشيخ، التخرج بشيخ، الارتباط بشيخ، يكون هذا المرجعية. ما قصدت مرجعية الشيعة، لا، يعني هذا الشيخ الذي تثق في دينه وفي علمه وفي خلقه، هذا الميزان، الميزان الذي تزن به ما تسمعه وما تقرأه وما تدرسه، هذا الميزان، هذا العالم يكون هو الميزان، خاصة إن وجد من هو متضلع في أكثر من علم من العلوم الشرعية. أما إذا لم يوجد ففي هذه الحالة اجعل هذا ميزانا في باب كذا وهذا ميزانا في باب كذا. لكن لو نظرنا في الأئمة السابقين نجد أن معظمهم خاصة في العصور المتأخرة كان يدرس على كثير وله شيخ واحد، هذا إيش؟ الميزان الذي يزن به بقية الشيوخ. وإذا بدا لك الانتقال، وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى أن أرعى، أدعى، فإنه أدعى لحرمته. يعني هذا من مراعاة الحرمة ومن الدعاء الدعوة لحرمة الشيخ، أن تراعي حرمته. لماذا؟ بعض الناس ينتقل من شيخ إلى شيخ إلى شيخ إلى شيخ، ويجعل ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. بعض الناس ماذا يقصد؟ يأتي مثلا عند الشيخ فلان شهرين ثلاثة ويتقرب إليه أسئلة ويذهب عنه ويذهب عند آخر وآخر، بحيث إيش؟ يجلس في المجالس. الحمد لله وجد مجموعة تميل للشيخ فلان، قال أنا من تلاميذ. وجد مجموعة تميل، قال أنا من تلاميذ. وجد أنا، ويجلس في المجالس، أنا من المقربين للمشايخ. ولعلكم تجدون بعض من هذا، الشيخ فلان أنا من المقربين إليه، الشيخ فلان أنا، أنت مقرب من الكل. طب ماذا حصلت؟ ويفاجأ الذي يظن أنه مقرب من الكل أن الله قد يبعده عن الكل، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. لا، مراعاة لحرمة الشيخ ومن الأدب، إذا أردت أن تنتقل إلى شيخ آخر لتدرس عليه في باب من العلم، أن تستسمحه أو أن تستأذنه، والله أنا أريد أن أدرس بابك بمن تنصحني. طيب ما رأيكم لو درست على فلان؟ ما رأيكم لو درست على فلان؟ خاصة إذا كان الشيخ ناصحا أمينا، وهذا هو الغالب. وأملك فإنه أدعى لحرمتي وأملك لقلبي في محبتك والعطف عليك. عندما تستأذن وتستسمحك حتى ولو تغيرت عنه، ففي هذه الحالة تبقى المودة وتبقى الألفة، لأن الشيخ والد، كما قلت الشيخ المربي العالم المربي هو والد، فيتألم من فقد ولده، فإذا أهمله ولده تألم منه، فإذا تألم قد يضيق صدره عليه بعد ذلك، إلى آخر جملة من الأدب يعرفها بالطبع كل موثق مبارك. الأداب التي تربى أهل الخير والفضل عليها في البيوت، وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، يسمونها الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. يعني هم يقولون هو أبوة دينية فهو أليق، لكن ترك التسمية أنسب. فالشيخ المربي والد، لكنه والد، هو لو قيل والد للقلب والعقل لكان أليق. تنبيه، واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. هذا إذا كان الطالب فعلا بحق يريد أن ينبغ وأن ينفع الله به وأن يستمر في طلب العلم وأن يكون حاملا لعلم شيخه. تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارجي عن أداب الشرع من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقول العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 1380 رحمه الله في البصائر، فإنه فائق السياق. رأس مالك أيها الطالب من شيخك، رأس مالك تأخذ من الشيخ، القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. يعني نحن نتعلم من شيوخنا صالح الأخلاق وكريم الشمائل. الطالب الواعي ليس الذي يأخذ كلاما فقط، بل يستفيد خلقا وحلما وأدبا وهديا وسمتا ودلا. هذا الطالب الوحش ليس مجرد الشرح فقط، بل يكون حريصا على الأخذ من المشايخ من الأخلاق والأداب والمعاملات. القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري. وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة. بعض الناس يقلد شيخه، طب هو له طريقة في الكلام. لا تكن صورة مكررة، لا تكن صورة مكررة، بمعنى هو له طريقة في الكلام لا تقلده. ولو كان أحد يقلد لكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يقلدوه في مثل هذا. يعني ابن عمر مع تشدده لم يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية كلام وكيفية إخراج الكلام، إنما كان يقلده في العبادة وما يتصور أنه عبادة رضي الله عنه. فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة. بعض الشيوخ يمشي مطرق، بعض الشيوخ يمشي مطرق، بعض الشيوخ يمشي بعزة، بعض الشيوخ تراه عينه كأنها تخرج نارا، وإذا تكلم كأنه سيء، والبعض الآخر تراه حليما وتراه ساكنا. فأنت ما جئت مثل بعض الشباب اليوم يجي صوته بعيد جدا عن المنشار، فإذا قرأ يجعلك تمل. بعض الشباب يجيب صوت السديس، ويجيء في شهر رمضان يسعى لتقليد السديس، تقف وأنت كأنك تقف على الجمر، والمسكين يتصور أنه أتى بما لم يأتي بأحد من العالمين. صحيح. وواحد لا، كن صاحب شخصك وطريقتك التي عشت بها ولا تقلد. فالتقليد لا خير فيه، نعم نقلد في الخير، لكن ليس في إيش؟ فيما هو من خصائص كل إنسان. فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذا. هو صار جليلا بصفاته، ولو كان مقلدا لشيخ لكان نسخة مكررة. فلا تكن نسخة مكررة في المشي وطريقة الكلام والصوت ونغمة. فلكل خلق الله، ما نحن كما قلنا في مسألة الصوت صوت القاش والكلام كلام الباش، فالأصوات تختلف ونغمات الصوت تختلف. فيأتي بعض الناس ليقلد شيخه في نغمة صوته فيمده الناس، لا كما أنت دون تقليد، دون تقليد. لكن انظر لبعض الناس، يعني يريد طريقة الكلام حركات اليد هي مقبولة من الأصل لكن لا تقبل من الفرح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا نشاط الشيخ في دروسه، نشاط الشيخ في الدروس يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتور. يعني بعض المشايخ أعطاهم الله قدرة عظيمة جدا على الصبر على التدريس، يعني يستطيع يجلس أن يدرس ساعتين ثلاثا خمسا عشرة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا وجد فتورا من طلبة العلم يمل. طب أنت في حال شبابك وهو في حال كهولته أو شيخوخته، المفروض أن تكون أنت أكثر نشاطا، فإذا كان العكس ضيعت على نفسك الخير وعلى إخوتك. فطالب العلم الواعي العاقل الذي يظهر حتى ولو تعب يظهر نشاطا ويظهر تحملا وأن يتفاعل بأحاسيسه وجوارحه مع شيخ في هذا الدرس، وأن يشعر الشيخ بأنه مرتبط بهذا الدرس وأنه فرح مسرور وأنه في غاية النشاط وفي غاية الإقبال على هذا الدرس، حتى يستمر الشيخ في الإعطاء. أنت في حاجة إلى هذا العطاء وإلى استمراريته وعدم انقطاعه، فإذا انقطع فالفائدة تضيع عنك وليس على الشيخ، فالشيخ قد أخذ هذه الفوائد منذ سنوات طويلة، أما أنت الذي تحتاج إليها فلا تقطع على نفسك الخير وعلى إخوانك. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت. يعني إذا الطالب أصابه الفتور فمن آدب الشيخ أن يسكت. طب إذا سكت عنك متى تتعلم؟ والأيام والليالي فيها عظات وعبر، قد يموت الشيخ أو قد تموت ولم تسمع الكلمة التي قد تكون سببا في نجاتك، قد يمنع، قد يمرض، قد يأتيه مانع، وما أكثر الموانع في عصرنا. فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. وانظر مثلا بعض إخواننا وهو يخطب الجمعة، لو وجد الناس مقبلين على الخطبة ازداد وأتي بالفوائد، ويشعر أن الفوائد تأتي إليه، وبعد أن يخطب يقول: سبحان الله، والله ما تصور أن هذا الخير، لكن هذا يأتيني اليوم، لكن فضل الله يأتي من شيء. ويكون في بعض الأوقات يحضر الخطبة وأن يتقنها ثم يذهب إلى بعض الناس، فهذا نائم وهذا مضطجع وهذا يمدد قدميه وهذا يكلم الآخر، خاصة في بعض المساجد، فيقول: يا ليت بيني وبينكم بعد المشرقين فبئس القرناء، ما الذي جاء بي إلى هذا المسجد. صحيح تجد بعض إخواننا مثلا يكلم بعض الإدارة: يا أخوان لو سمحت يا شيخ، أنا المسجد هذا ما سأدخله مرة ثانية. لماذا؟ يقول: ذهبت إليهم وهذا نائم وهذا مضطجع وهذا المسجد، ما الفائدة؟ أو ذهبت إلى خطبة الجمعة فلم أجد إلا عشرة، أو ما وجدت غير إلا عشرين، وهذا مضطجع وهذا وهذا وهذا. هذا كله يدفع بعضا. أو يكون تدخل إلى مسجد مثلا وأنت تتصور أنهم يسمعون ويعملون، فتفاجأ بعوام من يعني ليس لهم يعني من حظ من العلم وحظه ومن الاستقامة وحظها إلا القليل، فأنت تكون تريد أن تتكلم في موضوع خطير وتفاجأ بأن هؤلاء لا يستحقون أن تحدثهم في مثل هذا، فتقول: يا ليت بيني وبينك بعد القرن، بعد المشرقين فبئس القرن، لأنه ما أعان. نفس المسألة الدرس، يعني نفس المسألة مع الدرس. قال ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال قال عبد الله يقصد ابن مسعود حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فترة فانزع. يعني إذا كانوا ينظرون إليك ويهتمون بكلامك ويحرصون على السماع وأن في مجلس العلم يحرصون على تسجيل الفوائد فحدث. إذا وجدتهم في فطور طيب السلام عليكم. الأمر أيضا الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. من الأمور المهمة جدا لطالب العلم أنه يسجل الفوائد، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم. بعض المشايخ يميل أن تسجل بعض الفوائد في درسه، والبعض يقول اسمعوا وافهموا وبعد ذلك سجلوا، فهي تختلف من شخص من شيخ إلى آخر، ولكل شيخ طريقة، لكن ليست طريقة صوفية. ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تؤلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة. بعض المشايخ ما يحب أن يسجل له سرا، لا مثلا قد يتبسط في الكلام، وإن كان هذا خاصة في مثل أيامنا يعني، لكن بعض هكذا. لماذا؟ قد يتبسط في الدرس، قد يتكلم بكلمة عامية، لكن مثلا وقت الدرس يلتزم اللغة العربية، وإن كان هؤلاء قلة يعني. طيب والبعض سجل ولا حرج، لأنه يعني يرى أنه لن يخرج عن حد الأدب، فلكل أدبه. فإذا ستكتب اكتب، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. يعني هذه الفائدة التي استفدتها من الشيخ أنك استفدتها منه في درس، استفدت من فلان أو هذه الفائدة نقلتها أو. أما إذا كان شرح كتاب فأنت ستعلق وتكتب في النهاية أن هذا من الفوائد التي استفدتها من شيخك. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. ونقف نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب التلقي عن المبتدع، وأن تحذر من أبا جهل ومن أبي جمعة. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد أيها الكرام، قال طيب الله ثراه التلقي عن المبتدع، احذر أبا الجهل المبتدع، احذر أبا الجهل المبتدع. في مقام طلب العلم ينبغي أن تحذر الأخذ على المبتدعة، خاصة في بداية أمرك. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يفتخر بأنه أخذ عن أكثر من 1000 شيخ، ما منهم أحد إلا هو يقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. طيب، فينبغي أن تبحث أولا عن أهل السنة، فإذا تمكنت من العلم فإن وجد شيء عند المبتدعة وأن ذلك لا يوجد عند أهل السنة فعند ذلك يكون هناك تفصيل. أما إذا وجد من أهل السنة من تتلقى عليه فينبغي أن تحذر من أبي الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة، الذي مسه زيغ العقيدة. إنسان مبتدع عنده زيغ في الاعتقاد، صوفي، أشعري، جهمي، معتزلي، إلى غير ذلك من طوائف المبتدعة، فهذا مما يجب الحذر منه. وغشيته سحب الخرافة مثل هذا الذي شغل الناس بالتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم. وأين بول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبرك الناس به؟ يعني أين هو؟ فهذا ماذا عنده مما تتلقاه؟ إلا أنه يلبس عليك في دين، أو أنه يحارب الموحدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وهذا يعيب على الموحدين أنهم يعيبون ذلك. فستجد من هذا المبتدع التلبيس والتضليل، خاصة أقول خاصة من علم أصول الفقه. علم أصول الفقه سلاح ذو حدين، إن استخدم في الخير فنصرة للسنة وأهلها، وإن استخدم في البدعة يلبس عليك دينك. فهناك قواعد أدخلها المعتزلة والأشاعرة في أصول الفقه، إن سلمت بها سلمت بالنتيجة. إن سلمت بهذه القواعد، وقد تسلم بها وأنت لا تدري، فإذا به يلزمك بالتسليم بالنتيجة، فماذا استفعل؟ تقول: أتراجع عن القاعدة أو أن أقبل ما بني على القاعدة؟ إن تراجعت عن القاعدة فأنت قد أقررتها من قبل. انتبه. مثل إيش؟ مثل الأمر بالشيء نهي عن ضد، هذه قاعدة. الأمر بالشيء نهي عن ضد، هذا كلام باطل. وإن قرره بعض الأصوليين، لأن الأمر ليس النهي عن الضد، إنما يستلزم النهي عن ضد. متى يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده؟ إذا قلنا بالكلام النفساني. فإن قلنا بالكلام النفساني أنكرنا أن يكون القرآن كلام الله، لأن الله ما تكلم به، إنما خلقه في الشجرة، والشجرة هي التي قال في موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. رأيت كيف؟ مع قائل انظر، مع أن من الأمر بالشيء نهي عن ضد. صلي معناها ترك ترك الصلاة، معناها صلي معناها اترك الزنا، صلي معناها اترك الخمر. لا، هذا الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده. صيغة الأمر تختلف عن صيغة النهي، بل تستلزم من لوازم الأمر بالشيء أن يكون نهيا عن ضده، ولكن ليس هو وليس عينا، لأن معنى هذا أنه لا توجد صيغة. هذا الذي يسمى بإيش؟ يبنى عليها قضية الكلام النفساني التي عند الأشاعر. ومنه خرجوا إلى أن القرآن ليس كلام الله. والأشاعرة، ما هو الأشاعرة كما يقول ابن تيمية مخنيث الجهمية، يعني حقيقة قول الأشاعرة أن القرآن مخلوق، هذا حقيقة قوله، أن الله ما تكلم به بصوت وحرف، إنما تكلم به إيش؟ بأن خلقه في غيره، لأنه ما يتكلم، وينزهونه عن الكلام. إنما الكلام عندهم كلام نفساني، ولذلك رد. رأيت كيف؟ فمن الممكن أن يأتي مبتدع ضال كابن جمعة هذا ليلبس عليك في قضية مثل هذه، أو وكل بدعة ضلالة. كيف كل بدعة ضلالة؟ ها؟ والطائرات والصواريخ، اذهب واركب الحمار ويسخر منك، اذهب قاتل بالسيف والرمح ويستهزئ بك. لا، كل بدعة في الدين. أما هذا فمن أمر الدنيا، ومع ذلك فالله جل وعلا وضع قاعدة عامة تقول: وعد لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة نكرة أي تعم. ماذا؟ ما فائدة القوة؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا كان السيف لا يرهب أعداء الله الآن، فمن الذي يرهبهم؟ الصواريخ والدبابات وأسلحة الدمار الشامل، إذا نسعى لإعدادها بأمر الله عز وجل. طيب الحمير والبغال فرض نركبها؟ لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم استخدموا السفن مع أنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا الفقه تفهم كيف ترد على مثل هذا المبتدع الضال الذي يحرف الكلمة عن مواضعها. إذن تحذر في التلقي على المبتدعة، أكرمك الله عز وجل، جزاكم الله خيرا، تحذر من التلقي على المبتدعة. لماذا؟ لأنه يلبس عليك دينا، خاصة إذا كان عنده شيء من العلم. يعني مثلا الشيخ الكوثري هذا مجنون أبي حنيف، وكان رأس الجهمية المعطلة في عصرنا، وكان يكفر ابن تيمية وابن القيم والشوكانية وأمثال هؤلاء، ويعني تكفير ابن تيمية في غاية الصراحة والوضوح. تأتي أنت تذكر حديثا أو الغمريون، أو الغمريون قد تجد عنده شيئا من الصناعة الحديثية، لكن حتى أن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عليه رحمة الله وهو من رؤوس المبتدعة في عصرنا وقد أفضى إلى ما قدم، يقول في تعليقه على الموقظة، وقد أو ما أذكر في على الموقظة أم في على القواعد في الجرح والتعديل، ماذا يقول؟ وقد تبجح بعض الناس بأن يقول كتبت عن ألف شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل. من الذي تبجح هذا؟ ما هو قال تبجح، ما هو الذي يقرأ ما يفهم. تدري من الذي تبجح؟ الإمام البخاري. هل هذا من الأدب مع إمام الدنيا؟ انتبه، يضعون السن في صورة عسل، فاحذر من التلقي على المبتدع. يحكم الهوى ويسميه العقل، انظر لمن يحكمون الأهواء الآن ويلقبونها بالعقل، المصلحة، الضرورة، الكذا، ويعدل عن النص. وهل العقل إلا في النص؟ ما يوجد تعارض بين العقل الصحيح والنقل الصرف. من أجل ما ألف في الإسلام قاطبة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله صراه، درء المسمى بدرء تعارض العقل والنقل، ومباحث عظيمة جدا للعلامة ابن القيم في إعلام الموقعين أن النصوص لا تخالف القياس الصحيح ولا تخالف العقل الصريح، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. هذا شأن كثير من المبتدعة، يترك الأحاديث الصحيحة ويتعلق بالأحاديث الضعيفة. ويقال لهم أيضا أهل الشبهات، الذين يتبعون الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله يسمي المبتدعة الأصاغر، وفي حديث والتمسوا العلم عند الأصاغر قالوا المبتدعة، لأنهم أحقر من أن يجلوا وأن يوقروا وأن يتلقى عليهم العلم. وقال الذهبي رحمه الله تعالى إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. إذا قال اترك الآيات واترك الأحاديث وتعالى نتناقش بالعقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدية، يعني المتزهد، يعني المتصوف، يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر. الذي يقول دعنا من الكتاب والسنة ومن العقل وتعالى للذوق والوجد ولعلم الطريقة وعلم الشريعة ولا ما يفهمون علم الطريقة، فاعلم أنه إبليس وقد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه. إن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخلقه. يعني إن جبنت وخفت منه اهرب منه. إذا كان عندك الشجاعة اصرعه وابرك على صدره واخلقه واقرأ عليه آية الكرسي، فإنه شيطان قد تصور في صورة إنسان. وقال أيضا: وقرأت بشيء بخط الشيخ الموفق، الموفق ابن قدامة رحمه الله، قال: سمعنا درسه، أي ابن أبي عصرون، مع أخي أبي عمر، أبو عمر المقدسي، وانقطعنا. فسمعت أخي يقول: دخلت عليه بعد فقال: لمن قطعتم عني؟ قلت: إن أناسا يقولون إنك أشعري. فقال: والله ما أنا بأشعري. هذا معنى الحكاية. ابن قدامة وأقول الموفق وأخو أبو عمر رحمة الله تعالى عليهما من أئمة الإسلام، كانا يدرسان على ابن أبي عصرون ثم انقطع عنه. لماذا؟ قيل عنه أنه أشعري، فلما بلغهما ذلك انقطع عنه. فلما رجع إليه سأل: لماذا انقطعتم عني؟ قالوا: نحن سمع، قال أبو عمر له: نحن سمعنا أنك أشعري. قال: والله ما أنا بأشعري. فكيف تسمح لنفسك بالدراسة على أشعري وهناك من أهل السنة؟ فاحذر أن يدس لك السم في العسل. وعن مالك رحمه الله، من؟ صوفي؟ أول إيش؟ ابن قدامة المقدسي؟ ما كان يؤمر، ليس من المؤول. إيه؟ اللي يعني منهجه منهج سلفي طيب، لكن إن كان أخطأ في بعض المسائل فالخطأ وارد، لكن الأصل أن منهجه سلفي. ولو في مثل نمعة الاعتقاد، مثل ما هو طب نأتي بالجمعة الآن؟ إيه لا، نأتي بإن شاء الله، نأتي بإن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله نأتي بإن في درس قادم إن شاء الله. وعن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، إنسان سفيه حقير ما يعني ما يتقي الله في نفسه ولا في مرؤته، فمثل هذا لا يؤخذ ولو كان يحفظ ما يحفظ. وصاحب بدعة سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، مبتدع ضال صوفي شعري إلى غير ذلك، ويدعو الناس إلى هذه البدعة، فمثل هذا لا يؤخذ عنه ولا كرامة. ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهم في الحديث، حتى ولو كان في غير العقيدة، إلا مثلا إذا احتجنا إليه في نحو أو صرف فهذه مسألة أخرى، لكن إذا أغنانا الله بأهل السنة فأهل السنة أكرم. ومن يكذب في حديث الناس، هذا الذي يقال له في علم الحديث بإيش؟ المتهم بالكذب. وإن كنت لا أتهم في الحديث، المتهم بالكذب تهم بالكذب، فلا يؤمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يثبت عندنا أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، يعني رجل عابد لكنه لا يحفظ. علم الحديث ليس من شأنه، العلم ليس من شأنه، العبادة لها. هذا رجل عابد جزاه الله خير إذا هذا يستفيد لنفسه، لكن العلم يؤخذ عمن يفقه العلم. فيا أيها الطالب، إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدئ رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري وهكذا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الأثر، إلا بهجر المبتدعة وبدعهم، أن تهجرهم ولا أن تأخذ عنهم. وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة، ومنابذة المبتدع والابتعاد عنه كما يبتعد السليم عن الأجرم المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها. وفي رسالة هجر المبتدع أصول مهمة في هذه المسألة للشيخ عليه رحمة الله. هجر المبتدع على رسالة هجر المبتدع يعني ذكر شيئا من هذا فيه عليه رحمة الله. وسير أعلام النبلاء مملوء يعني. ومقدمة مسلم في مقدمة مسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أنه سمع عبد الله بن المبارك على رؤوس الناس يقول لا تكتبوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف على رؤوس الأشهاد. ومواقف كثيرة لابن المبارك وغيره رحمة الله تعالى. وأيوب السختياني اشتار عنه ردع أهل البدع. لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاوراتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع، يعني لا تتقارب نار سني، يعني لا يتقارب السني مع المبتدع، بل يجب أن يحذر منه ابتدع عنه. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف. وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. إذن طالب العلم يحذر على نفسه من المبتدع ومن شبههم. ما تظل تريد نناقش كذا ونريد نناقش كذا ونريد نناقش شبه خطافة، دعه يموت بدعته والله حكم عدل. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار لأنه باغ لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ، فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد الجواب المشهور أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. وأخبار السلف، وعمر رضي الله عنه لما ظل يضرب صبيغا على رأسه فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد علاجي فقد أذهب الله ما في قلبي، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني. طيب. ولما نشأت بدعة القدر ومات عمر رضي الله عنه قالوا جاء وقتك يا صديق، قال قد أذهب الله ما في قلبي بالعبد الصالح، رضي الله عن عمر. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع. إذن لا يقال لمن يوضح بدعا ولمن يرد على مبتدع إنه سباب. السب والشتم شيء والرد على المبتدعة شيء آخر. فالرد على المبتدعة جزء من أصول منهج أهل السنة والجماعة، لكن فرق عظيم بين تبديع المبتدع وبين تبديع من وقع في بدعة وهو لا يدري أو هو يريد نصرة الدين، أو فرق بين تبديع المبتدع وبين تبديع من بدعناه نحن باجتهاداتنا. فنحن لا نلزم الناس أن يبدعوا من بدعنا إلا إذا بينا لهم سبب تبديعه وأنه خالف أصلا من أصول أهل السنة. أما أن يأتي إنسان فإذا لم تبدع من بدعه فأنت مبتدع، إذن هذا انحراف عن الصراط المستقيم. نحن غير ملزمين بقول أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمنهج سلف الأمة. فمن خالف أصلا من أصول أهل السنة فهذا مبتدع، فهذا مبتدع. أما أن يأتي إنسان وأن ينصب نفسه في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بدعه كان فرضا عليك أن تبدعه، وإن لم تبدع من بدعه فأنت مبتدع، هذا خلاف منهج أهل السنة. فرب إنسان تجتهد في تبديعه وقد يكون ليس مبتدعا عند الله عز وجل. ورب إنسان قد يكون مبتدعا عندنا وقد حط رحاله في الجنة، فنحن نناقش الأقوال، أما الأشخاص فحسابهم على الله عز وجل، خاصة الموتى، خاصة. وهذا منهج أهل السنة، وهذا منهج أهل السنة. واقرأ في هذا مقدمة المجلد الخامس، أنا ناسي الآن هل هو الضعيف، السلسلة الضعيفة أم السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. وقد ذكرنا من قبل ما وقع بين محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عند موت بندار، فأتى التلاميذ وقالوا لابن المثنى البشرى يا أبا موسى، على ماذا؟ قالوا قد مات بندار. قال أبشرتموني على أن مات أخي؟ لله علي 60 حجة ماشيا إن حدثتكم بحديث واحد، أو لله علي 30 حجة. فمات رحمة الله تعالى عليه بعد 90 يوما لم يحدث حديثا واحدا. فالردود نحن ونحن أحياء، أما من مات فقد أفضى إلى ما قبل، لكن يرد على أقواله الباطلة ليحذر الناس منها. قال وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم، وتحجيما لانتشار بدعهم، وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني لمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعمي، والعمي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا، يعني العوام ما يعرفون. فإذا استطعت أن تحذر من بدعة المبتدع حذر، حذر ووضح وبين، وهذا مسلك أهل السنة. وانسب الكلام إلى قائله، انسب الكلام إلى قائله، وإن لم تستطع فيكفيك أنك تحذر من تثق في دينهم وأن تحذر أنت بنفسك. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا. فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، كن مستقيما على جادة السلفية، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا. ورحم الله البربهاري ماذا يقول؟ أهل البدع كإيش؟ كالعقارب، أهل البدع كالعقارب، يدفنون رؤوسهم في الرمال، فإذا رأوا فرصة رفعوا ذيولهم فلدغوا، هكذا شأن أهل البدع. واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول، وهو عسل مقلوب لسع، وهو عسل مقلوب يعني لسع، وهطول الدمعة يعني أنه يجلس يتباكى، وحسن البزة والإغراء بالخيالات، والإدهاش بالكرامات، ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإشهادهم. بشار بن برد كان أعمى، فأحد الناس يمشي فقال له أين الطريق، فأخذ بيدي وألقاه يعني ضربه في الجدار وقال أعمى يقود بصيرا لأ بلي أبيكم قد ضل من كانت العميان تهديه. أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، العق العسل ولا تسأل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافية، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. من كثرة ارتفاع المبتدعة وتطاولهم على أهل السنة، وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، هذا في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منهم عن الاستعاذة من شره، ولا تتخاذل عن الطلب. يعني أنت في الأزهر ستدرس الأشعرية والماتريدية على أنها عقيدة أهل السنة، ماذا تفعل؟ ها؟ تدرس الفلسفة وعلم الكلام على أنها التوحيد، ماذا تفعل؟ نعم. لا يعني أن تعتقد عقيدة السلف واكتب له ما يريد حتى لا يرسبك، يعني حتى لا يتسبب في رسوبك، ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف. فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. مرة ونحن في السنة الثانية في الكليج، هو مات عليه رحمة الله، أستاذ بلاغ، أستاذ البلاغ، فبدأ في تأويل الصفات. لو سمحت يا أستاذ، وبأدب جميل وبخلق، نحن تربينا على هذا، لو تكرمت تسمح لي؟ تفضل. قلت يعني فضلتك الآن تؤول، وهذا التأويل لا دليل عليه. قال من أنصار السنة، من أتباع محمد حمد الفقي، وظل يضرب على المكتب. قلت يا أستاذنا لو تكرمت، ما دخل الشيخ محمد الفقي عليه رحمة الله؟ نعم أنا من أنصار السنة وتربيت في أنصار السنة والمؤسس أنصار السنة عندنا، لكن أنت أستاذ وأنا تلميذ، أنت شيخ وأنا طالب، تعال نتناقش، وضح لي، فهمني، نتناقش، لكن لا تسب الموتى. فهاج وماج، وهذا في دار العلوم، يعني دار العلوم أقول يعني أبعد من الأزهر قليلا، وإن كانوا جيرانا يعني وأبناء عموما، ما دخل هذا بهذا تسب وتشتم وحتى لم نجد خلاص ما وجدنا إلا السب، وأمرنا إلى الله عز وجل. فبعض الناس يعني إذا أنت يعني تأتي بكلمة حق يعني خلاص أمرنا إلى الله. ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقري حدث عن مرجئ، فقيل له لما تحدث عن مرجئ؟ قال أبيعكم اللحم بالعظام، أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله حدث بلا غرر ولا جهالة، إذ بين فقال وكان مرجئا، يعني قال عن شيخي وكان مرجئا. وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك، عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، المتوفى سنة 49 و400، قال رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم، وعليكم الصحة والجد، ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبير قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ العراجين النخل يا أخي تعرفون المكنسة هذه اللي فوق اللي تمسك ويكون فروع التمر موجودة فيه الصفراء هذه، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيخ. فأخذ أرجونا من تلك عمر، قال له أنا عبد الله عمر، فأخذ أرجونا من تلك العرجين فضرب حتى دمي رأسه، ثم ترك حتى برأ، ثم عاد ثم ترك حتى برأ، فدعي به ليعود، فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرض، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين، رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج، ومن فضل الله علينا ونعمته وتيسيره ومنه وكرمه أن وفقنا البارحة لدراسة هذا الكتاب العظيم في مسجد التوحيد أمس. والنووي رحمه الله قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، الصالقة التي تحدث الصوت عند الفرح وعند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها عند مصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند فقدان حبيب، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما براءة من القدرية، رواه مسلم، أول حديث في مسلم، حديث جبريل عندما يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن اكتنفا، فيحيى بن يعمر قال فأخبرهم أنهم براء مني وأني بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثر، انتبه أن الكلام في المبتدع وأن تسميتهم وأن هجرهم يبنى على مصالح ومفاسد، يبنى يعني لا واحد يقول لماذا لا تسمون المبتدعة، لماذا ما تتكلم في المبتدع، لماذا يأتي بعض الناس يظن أنه شديد في السنة، وأنه لماذا فلان هذا عنده رخاوة، إيش الرخاوة وإيش الشدة، أي شيء هذا مصالح ومفاسد، هذا يبنى في منهج أهل السنة على المصلحة والمفسدة. فرب مبتدع لو تكلمت فيه لصد عنك وضاعت دعوتك، وقد لا تستطيع الصبر على مثلها، فهي مصالح ومفاسد. وهنا ماذا يقول؟ والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرا. ما نسأل نهجر الديمقراطيين، نهجر الهاجر، يبنى على المصالح والمفاسد، والتحذير بالأسماء أيضا يبنى على المصالح والمفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول ما بال فلان، ما بال آل فلان، ما بال فلان، وفي وقت آخر عندما سئل عن معاوية وأبي جهم فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وفي رواية يضع عصاه عن عاتقه. فالجرح والتعديل بالأسماء مبني على المصالح والمفاسد، وليس أنه أصل ذكر الأسماء، بل قد تذكر الأسماء أو قد تذكر الأقوال، وذكر الأقوال في بعض الأوقات أبلغ، خاصة إذا كان عند من لا يفهمون. فإذا ذكرت المبتدع وتكلمت قالوا هذا يسب ويشتم وينفر عن دعوتك، أما إذا ذكرت القول فقد ينتفعون بذكر القول أكثر من ذكر الاسم، فذكر الاسم قد يصدهم عن قبول الحق الذي عندك، وذكر القول قد ينفر الكثير منهم من قائله وإن لم تسمه. والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثرة العلم كثرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشار السنة وانتشار منهج سلف الأمة، وإذا طلب الناس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم منهج سلف الأمة وانتشر ذلك وعم كان الخير منتشر، وإذا فشى الجهل والتقليد والبعد عن ميراث النبوة تكثر البدع. فإن هذا الصنف يقول ابن تيمية فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلالها من الإفك والشرك والمحال. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله فإذا اشتد سائدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. يعني دائما ما بعض الناس احذر من فلان، فلان مبتدع، فلان ماذا عنده مبتدع، شيخ فلان بدع. يا أخي أنا أريد أفهم، لا تدعوني لتقليد، لا تدعوني لتقليد إنسان، نحن لا نقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. الشيخ فلان قال، يا أخي الشيخ فلان هذا ليس نبيا، ما هو سبب بدعته، هذا خارجي. يا أخي أنا خارج، عنده أصول الخوارج، وتسمع تقليدا وتسمع كلاما ما تستفيد منه. فجلاء أنت كطالب علم المبتدع يرد على بدعته بالعلم الراسخ، تبين للناس أنه ابتدع بقول كذا وكذا وكذا، وأهل السنة يردون عليه بكذا وكذا وكذا. أما أن تثير العواطف، احذروا فلان مبتدع، فلان مبتدع، فلان ضل، فلان، ماذا استفدنا؟ هذا عين السد. صحيح، هذا عين السد. اترك فلان مبتدع، فلان ضل، فلان، وضح لنا. نعم، فلان مبتدع لأنه يدعو الناس لأن يتبولوا ببول، يتبركوا ببول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد بول للنبي صلى الله عليه وسلم، وبول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا ما تبرك به الصحابة، فهذا مخالف لإجماع الصحابة، لأنهم لم بإجماعهم لم يتبركوا ببول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. أو أنه يدعو الناس لزيارة القباب والأضرحة والذبح، ويدعوهم للذبح والنذر، للذبح عندها والنذر لها. إذن هذا داعية شرك فعلا. إنسان يدعو للديمقراطية، نعم طيب. أما أن تجلس مبتدع ضم خارجي خارج خادع، وضح للناس. أنا أريد أن توضح للناس دينهم، نقول مبتدع لكذا وكذا وكذا، والدليل كذا وكذا، مبتدع ضل في المسألة الفلانية بسبب كذا وكذا، والدليل كذا وكذا. أما هو مبتدع عنزة ولو طارت ممنوع، عنزة ولو طارت ممنوع، لا ده ما عادت عنزة، أصبحت ناقة ولو طارت، ولو طارت هي ناقة، لا هذا خطأ، خطأ. وتذكرون قصة العنزة ولو طارت، إذن اختلف، هذا يقول له هذا حماء، هذا يعني طائر، يقول له لا هذه عنزة، هذا طائر، قال عنزة طارت، قال عنزة ولو طارت، عنزة يعني من الماعز الشيعة تطير. فهو هكذا، لا هو هكذا ما يصح. أنت كطالب علم في قضية التبديع والجرح والتعديل، طيب خاصة في مسائل التجريح للناس، يجب أن يكون الدليل حاضرا، القول الذي قاله بأمانة، بأمانة ينقل قوله بأمانة ويرد عليه بمنهج أهل السنة بأمانة. الفصل الرابع، أدب الزمالة. أدب الزمالة، هناك أدب للزمال. احذر قرين السوء، كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس. إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطة، أسراب القطة يمشون وراء بعضهم فقط دون بصيرة، قد يقعون في حفرة يقعون، طيب مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فاحذر مشاعرة من كان كذلك، فإنه العطب، والدفع أسهل من الرفع. الدفع من البداية أسهل من أن تقع وتبدأ تسعى إلى أن تقع. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك. بعض طلبة العلم يعني يذهب يصادق بعض الذين لا يهتمون بالعلم فيسحبه يوما بعد يوم لإبعاد عن العلم. لا، أنت صادق وصاحب من يعينك على ما على الهمة العالية التي تريد أن تصل إليها. فاحذر معاشرة ما طيب، فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك. ومن خيرة الناس في هذا العلماء الربانيون أهل السنة، ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير، صديق منفع، صديق منفع يعني يصادقك من أجل منفعة، وراءك مصلحة صادقك من أجلها، انتهت المصلحة والمنفعة انتهت الصداقة. صديق لذة، صديق لذة يعني يتلذذ بمصاحبتك، طب إذا لم يجد اللذة هذه انقطع. وصديق فضيلة، رجل فاضل ويصادقك من أجل العفة والكرامة ومن أجل الدين ومن أجل الخير. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته، تباعد الاعتقاد في رسوخ الفضائل إلى كل منهما. يعني يصاحبك من أجل دينك، من أجل خلقك، من أجل استقامتك، وأنت كذلك صاحبه من أجل هذا وتفرح به، فهذا الذي يصاحب ويصاحب. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة، يعز الحصول عليها ويعز الحصول عليه. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 525 قوله خليفة الأموي: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. هذا من فيرة الدنيا، أن ما يوجد يعني تكلف بيني وبينه. الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك يتمنى أخا يرفع بينه، يعني يدخل يجالسه يصادقه يسر إليه يفشي إليه سره، يخرج ما في نفسه، ما يتكلف أمامه، ما يخشى أن يغدر به، ما يخشى أن يخونه. أين مثل هذا؟ ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. العزلة من غير عين العلم زلة، يعني ما هو عين العلم؟ فضائل. وما قصد العين يعني؟ لا، إنما يقصد عين العلم أي العلم الراسخ. وإنسان اعتزل الناس بدون علم بدون فقه، هذا تكثر زلاته وتسوء ظنونه بنفسه وبالناس. ومن غير زاي الزهد علة، الزهد إذا كان سيعتزل من غير زهد في الدنيا وبعد عنها فما فائدة عزلته؟ فهذا يعني مما يقال، وهذا من كلام من كتاب العزلة للخطابي. طيب، نقف عند الفصل الخامس في أداب الطالب في حياة العلمية. نعم سريعا، لأن نحن حتى يعني ننصرف قبل الأذان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو إن نقل عمن يوثق بدينه وورعه وكان طالب علم فلا حرج. أما إذا كان من باب الطعن في خلق الله فقط فمثل هذا، نسأل الله أن يهدينا ويهديه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. ما أكتب، ما سمحنا أني مش بكتب لحد على هذا، لأن الإخوة كثير طلبوا أكتب، فأنا يعني لأن لو كتبت الواحد هيكون، فلو في شيء أكتب. الله يرفع عليك، الله كن حنينا، كن حنينا. مش يعني مش الواقع